قريبة وطيبة يا سبحان اللي جابها في وقتها وعوضني بيها دي فرحتي وصحبتي ما عنديش حيلة من غيرها وماليش خير إلا فيها قريبة وطيبة يا سبحان اللي جابها في وقتها وعوضني بيها دي فرحتي وصحبتي ما عنديش حيلة من غيرها وماليش خير إلا